قلنا أنه بناء على أن الحكم في مقام الثبوت، في مرحلة الثبوت، ليست له إلا مرحلتان: مرحلة الملاك ومرحلة الإرادة. وأما مرحلة ثالثة تسمى بمرحلة الجعل والاعتبار، هذه لا وجود لها. إذا قلنا بعدم وجود مرحلة باسم مرحلة الجعل والاعتبار في عالم الثبوت، إذن فتكون حقيقة الحكم عبارة عن الملاك والإرادة فقط. ونحن قد بحثنا الملاك وبحثنا الإرادة، وتبين أنه الملاك يمكن أن يكون مشروطا، والإرادة أيضا يمكن أن تكون مشروطة، فلا توجد مشكلة في عالم الثبوت، لا توجد مشكلة يواجهها الواجب المشروط. طب فإذا كانت مرحلة الملاك والإرادة هما فقط عبارة عن حقيقة الحكم، إذن الحكم يكون عبارة عما يستكشف من إبراز المولى لإرادته. إذا أبرز المولى إرادته، سواء أبرز الإرادة بلسان جملة خبرية كما قلنا بالأمس، أو بلسان جملة إنشائية، هذا الإبراز الذي لا يكون الاختلاف فيه من ناحية الإنشاء والإخبار سوى مجرد تفنن في التعبير فقط، هذا الإبراز يكشف بالدلالة المطابقية، يكشف عن الإرادة المشروطة المتعلقة بنفس الفعل الواجب كالحج مثلا، يعني الإرادة الأولى من الإرادتين اللتين ذكرناهما. فبحسب الدلالة المطابقية هذا الإبراز يكشف عن هذه الإرادة، الإرادة الأولى، ويكشف أيضا بالدلالة الالتزامية، هذا الإبراز يكشف بالدلالة الالتزامية عن الإرادة الثانية، يعني إرادة الجامع، الإرادة المطلقة المتعلقة بالجامع، باعتبار أن الإرادتين متلازمتان كما قلنا. قلنا في موارد الواجب المشروط توجد في الحقيقة لدى الإنسان إرادتان متلازمتان: إرادة بالفعل بعد تحقق الشرط، وإرادة للجامع قبل تحقق الشرط. هاتان الإرادتان متلازمتان. فالمولى إذا قال مثلا أريد الصلاة، يعني أبرز إرادته للصلاة، هذا الخطاب الإخباري الذي يبرز فيه المولى إرادته للصلاة، أو إذا قال صلي، هذا الخطاب الإنشائي الذي يبرز فيه المولى إرادته للصلاة، على كل حال الخطاب الإخباري أو الإنشائي الذي به يبرز المولى إرادته للصلاة، هذا الخطاب له كشفان: كشف عن الإرادة الأولى، يعني إرادة الصلاة بعد تحقق الزوال، بعد تحقق الشرط، وكشف آخر عن إرادة الجامع بين الصلاة وعدم الزوال. كشف عن إرادة الجامع، باعتبار أن الإرادتين كما قلنا متلازمتان، فالخطاب يكشف بالدلالة المطابقية عن الإرادة الأولى، ويكشف بالدلالة الالتزامية عن الإرادة الثانية، لأن الإرادة الثانية لازمة للأولى. السلام عليكم ورحمة الله. خب، ومن هذين الكشفين الثابتين لخطاب المولى ينتزع العقل، ينتزع من الخطاب حينئذ البعث والتحريك، لأن العقل إنما ينتزع الباعثية والمحركية من الخطاب المولوي بأي سبب؟ بسبب كشف الخطاب عن إرادة المولى. وإلا لو لم يكشف خطاب المولى عن إرادة المولى، العاقل لا يعبأ بشيء آخر غير إرادة المولى. المهم عند العاقل هو إرادة المولى، ماذا يريد المولى. فلو لم يكشف الخطاب عن إرادة المولى لا يبقى موضوع لتحرك العبد وانبعاث العبد. موضوع وشرط انبعاث العبد وتحركه نحو مراد المولى، الشرط شنو؟ إرادة المولى. إذا كانت للمولى إرادة لشيء ما، فحينئذ يمكن أن يتحرك العبد وينبعث نحو ذلك الشيء. والعاقل هو الذي يكتشف بعث المولى وتحريك المولى نحو هذا الفعل، باعتبار أن خطاب المولى كشف للعاقل عن إرادة المولى. فلأن الخطاب كشف عن الإرادة، فلذا ولأن الإرادة هي موضوع تحرك العبد وانبعاثه نحو مراد المولى، فلذا ينتزع العقل من الخطاب الباعثية والمحركية. ونحن حيث قد فرضنا أن الخطاب يكشف عن إرادتين للمولى، إرادة مشروطة وهي الإرادة الأولى، وإرادة مطلقة وهي إرادة الجامع، إذن فالعاقل ينتزع من الخطاب المولوي ينتزع باعثيتين محركيتين، باعثية نحو ما تريده الإرادة الأولى، وباعثية نحو ما تريده الإرادة الثانية. يعني كل من هاتين الباعثيتين والمحركيتين كل منهما على طبق الإرادة المنكشفة. فالباعثية المنتزعة من الخطاب باعتبار كشفه عن الإرادة الأولى المشروطة تكون باعثية مشروطة، باعثية نحو الصلاة بشرط تحقق الزوال، هاي واحدة. والباعثية المنتزعة من الخطاب باعتبار كشف الخطاب عن الإرادة الثانية إرادة الجامع، هذه تكون باعثية مطلقة مو مشروطة بشيء، باعثية فعلية. إذن فبناء على الالتزام بأن الحكم في عالم الثبوت له مرحلتان فقط، وهما مرحلة الملاك ومرحلة الإرادة والشوق، تكون النتيجة هي ما قلناه، ولا يبقى حينئذ مجال لبحث آخر، لأنه ماكو شيء آخر بعد في عالم الثبوت، الحكم بس بهاتان المرحلتان فقط. هذا لو آمنا وقلنا بهذه النظرية وهي أن الحكم في عالم الثبوت فقط يمر بمرحلتين، مرحلة الملاك ومرحلة الإرادة، كما لعله هو مبنى المحقق العراقي رحمه الله على ما أذكر. أما إذا قلنا والتزمنا بأن الحكم في عالم الثبوت له مرحلة ثالثة وراء مرحلة الملاك والإرادة، يعني بعد أن يشخص المولى الملاك، مثلا يشخص المصلحة في الصلاة أو في الصوم أو في الحج، أو يشخص المفسدة في الغيبة، الكلب، شرب الخمر مثلا، وهكذا يشخص الملاك، يشخص المصلحة أو المفسدة، هذا مرحلة الملاك. وبعد أن تتعلق إرادته بالصلاة على أساس المصلحة التي شخصها في الصلاة، أو تتعلق إرادته بترك شرب الخمر على أساس المفسدة التي شخصها في شرب الخمر، هذه مرحلة الملاك. بعد هاتين المرحلتين المولى أيضا يواجه مرحلة ثالثة في عالم الثبوت قبل أن يبرز، قبل الإبراز، قبل عالم الإثبات. هناك مرحلة ثالثة وراء الملاك ووراء الإرادة، وهي مرحلة الجعل والاعتبار، يجعل، يقنن هذه الإرادة وهذا الملاك الذي شخصه، يقننه، يصبه في قالب قانوني. هذه هي المرحلة الثالثة. إذا قلنا بأن الحكم له هذه المرحلة الثالثة أيضا، حينئذ نحن ينفتح أمامنا باب لبحث ثالث غير البحثين السابقين، البحث عن الملاك والإرادة، وهو البحث عن حقيقة الواجب المشروط ثبوتا بلحاظ هذه المرحلة. خب نحن عرفنا حقيقة الواجب المشروط بلحاظ عالم الملاك، وعرفنا حقيقة الواجب المشروط بلحاظ عالم الإرادة. الآن يبقى علينا أن نعرف حقيقة الواجب المشروط بلحاظ عالم الجعل والاعتبار، وهذا ما سوف نقوم به إن شاء الله تعالى. لكن قبل الدخول في هذا البحث لابد من دفع إشكال، نرجع قليلا إلى الوراء لندفع إشكالا قد يورد على كلامنا الذي قلناه، وهو أنه توجد في موارد الواجب المشروط إرادتان، إرادة مشروطة وإرادة مطلقة بالجامع، متعلقة بالجامع. مثلا في مورد وجوب الصلاة مثلا الذي هو مشروط للزواج، أو وجوب الحج الذي هو مشروط للاستطاعة مثلا، توجد إرادتان تشريعيتان لدى المولى، إرادة للحج، هاي الإرادة متى تتحقق عند المولى؟ إرادة للحج بعد تحقق الاستطاعة، فهذه إرادة أولى مشروطة بالاستطاعة، وتتحقق هاي الإرادة بعد وجود الاستطاعة خارجة. وهناك إرادة أخرى للمولى، إرادة تشريعية موجودة عند المولى قبل تحقق الاستطاعة، إرادة فعلية، وهي إرادة الجامع بين الحج وعدم الاستطاعة، إما أن لا يصبح المكلف مستطيعا وإما أن يحج، أحدهما يريده المولى، إما أن لا تزول الشمس علي وإما أن أصلي، إما أن لا يدخل رمضان شهر رمضان وإما أن أصوم، وهكذا. خب، هذا الكلام الذي قلناه قد يرد عليه إشكال، وهو أنه إذا كان هناك لدى المولى توجد إرادة مطلقة وفعلية للجامع، يريد الجامع بين عدم الزوال وبين الصلاة، إذا كانت توجد لدى المولى إرادة للجامع والواجب المشروع، أنتم أرجعتموه إلى هذا، إلى هذه الإرادة، إرادة الجامع اللي هي إرادة موجودة فعلا قبل تحقق الشرط، قبل تحقق الزوال المولى يريد الجامع بين عدم الزوال أو الصلاة. إذا كان هكذا، إذن لازمه الإشكال، هذا الإشكال هو أنه لازمه أنه سوف لن نتمكن من إجراء أصالة البراءة الشرعية عن الواجب المشروط في الموارد التي يشك المكلف في تحقق شرط الوجوب. إذا شك المكلف في أنه صار الظهر أو لا، الزوال شرط الوجوب، شرط وجوب الصلاة، فلو شك في أن الزوال تحقق أو بعده، هل يجري البراءة عن وجوب الصلاة أو ما يجري؟ ها؟ ما يجري؟ شكيت أنه صار رمضان أو لا؟ يجري البراءة عن وجوب الصوم بعد؟ شكيت أنه صار الظهر أو لا؟ يجري البراءة عن وجوب صلاة الظهر؟ شكيت أنه صرت مستطيع أو لا بعد مو مستطيع؟ يجري البراءة. ففي موارد الشك في تحقق شرط الوجوب عادة تجري البراءة، تجري البراءة عن الواجب المشروط. الإشكال يقول لو صح كلامكم القائل بأن الإرادة الموجودة عند المولى من الأول قبل تحقق الشرط عنده إرادة للجامع، الجامع بين عدم الشرط يعني عدم الزوال مثلا والصلاة، عدم دخول رمضان والصوم، عدم الاستطاعة والحاج، إذا كانت توجد عند المولى إرادة للجامع، إذن بعد ما يقدر. إذا شككنا في تحقق الشرط أو لا، مثلا شككنا في تحقق الزوال أو لا، لا يمكننا أن نجري البراءة عن وجوب الصلاة. لماذا؟ لأنه نحن نعلم بأن إرادة المولى تعلقت بماذا؟ بالجامع، جامع بين ماذا وماذا؟ بين عدم الزوال وبين الصلاة، فنحن قطعنا بماذا؟ قطعنا بأننا مكلفون بهذا الجامع الذي يريده المولى، الجامع بين عدم الزوال وبين الصلاة. خب، هذا الجامع له فردان، أحد فرده قطعا ما صاير بعده وهو الصلاة، ما نصلي نحن، أحد فرده الجامع لم يتحقق قطعا، هذا ندري به. الفرد الآخر وهو عدم الزوال مشكوك، لأننا نشك أن الزوال صار أو لا، تكليف بالجامع قطعي وأحد فردي الجامع مقطوع العدم والفرد الآخر مشكوك، كيف نجري البراءة؟ لا يصح إجراء البراءة. لأننا نقطع بأننا مكلفون بهذا الجامع. يريد المولى يريده. فإذا كان المولى يريد الجامع قطعا فنحن مكلفون بالجامع. والجامع ليس له إلا هذان الفردان، أحد فرديه قطعا نحن لم نأتي به وهو الصلاة، الفرد الآخر صائر أو ما صائر هم معلوم. خب كيف نجري البرائع؟ لا يمكن إجراء البراءة في مثل هذا المورد بعد علمنا وتكليف علمنا بأننا مكلفون بهذا الجامع. شلون نجي البراءة؟ لا يصح. فلا بد من أن نفتش عن أصل مؤمن آخر مثلا غير البراءة. البراءة ما تجري لأنه نحن قاطعون بالتكليف بالجامع. أصل مؤمن آخر، والأصل المؤمن الآخر عادة منحصر هنا في أمثال هذا المورد بالاستصحاب، استصحاب عدم تحقق الشرط. نقول مثلا قبل ساعة الظهر ما صاير قطعا، قبل ساعة ما صاير الظهر، الآن نشك أنه دخل الظهر أو لا، فنستصحب عدم الزوال. أو قبل ساعة من الغروب رمضان ما كان داخل، الآن صار الغروب ليلة الشك، من الذي دخل رمضان أو لا، نستصحب عدم دخول رمضان. عدم الاستطاعة، قبل سنة ما كنت مستطيع، هسه ما عندي، صرت مستطيع أو لا، فنستصحب عدم تحقق الشرط في الموارد التي يمكن أن يجري فيها مثل هذا الاستصحاب. بس عندنا هذا الأصل، الأصل المؤمن الموجود هذا، وإلى البراءة ما تجري. هذا إشكال قد يورد على كلامنا الذي قلناه، وهو أنه توجد غير الإرادة المشروطة، توجد إرادة للجامع وهي إرادة مطلقة وفعلية من الأول. خب أقول هذا الإشكال الجواب عليه واضح فيما إذا قلنا والتزمنا بوجود مرحلة ثالثة للحكم في عالم الثبوت غير مرحلة الملاك والإرادة، وهي مرحلة الجعل والاعتبار. إذا قلنا بأن الحكم له عالم الجعل والاعتبار، حينئذ نحن يمكننا أن نجري البراءة عن الحكم بلحاظ هذه المرحلة الثالثة، مرحلة الجعل والاعتبار. يعني نحن نشك، عندما نشك في أن الزوال هل تحقق أو لا، وبالتالي نشك في أنه هل وجبت الصلاة أو لا، صحيح أن الحكم في عالم الملاك والإرادة إرادة مشروط، إرادة مطلقة، قلنا أن المولى له إرادة مطلقة بالجامع بين الصلاة وعدم الزوال، لكن المولى وراء الإرادة ماذا صنع؟ جعل. نؤمن بوجود مرحلة اسمها مرحلة الجعل، وراء إرادة الجامع ماذا صنع المولى؟ جعل واعتبر. ماذا؟ جعل واعتبر الصلاة في عهدتي. جعل واعتبر الصلاة في عهدتي إذا زالت الشمس. فأنا عندما أشك في زوال الشمس، بالتالي أشك في ماذا؟ في أن المولى هل جعل واعتبر الصلاة في عهدتي أو لا. ما لنا شغل بعد بالإرادة، إرادة الجامع أفها الإرادة، لأن وراء الإرادة آمنا بوجود مرحلة أخرى صنعها المولى وهي مرحلة الجعل والاعتبار. هاي المرحلة هي التي تجري البراءة عنها عند الشك. نعم إرادة الجامع ندري به، المولى يريد الجامع، لكن ما لنا شغل احنا بالإرادة، نحن نجري البراءة عن جعل الصلاة في عهدتي، لأننا أشك في الزوال، إذا أشك في أن المولى هل جعل الصلاة في عهدتي أو لا، أشك في الاستطاعة فلذا أشك في أن المولى هل جعل الحج في عهدتي أو لا، أشك في أن رمضان هل دخل شهر رمضان أو لا، فلذا أشك في أن المولى هل جعل الصوم في عهدتي أو لا. فتجري البراءة الشرعية بحسب هذا العالم، عالم الجعل والاعتبار، ونحمل أدلة البراءة الشرعية نحملها على هذا العالم، عالم الجعل والاعتبار، فبهذا اللحاظ يندفع الإشكال. هذا فيما إذا آمنا بوجود مرحلة ثالثة وراء الملاك والإرادة اسمها مرحلة الجعل والاعتبار، فالإشكال يندفع. أما إذا لم نقل بوجود مرحلة ثالثة وهي مرحلة الجعل والاعتبار، فالإشكال يتجه، الإشكال يتجه وين؟ فيما إذا كان الشرط الذي نشك في تحققه وعدم تحققه، إذا كان الشرط مقدورا للمكلف، لأن شروط الوجوب بعضها مقدورة للإنسان بعضها غير مقدورة، بعضها اختيارية بعضها غير اختيارية. مثلا الزوال شرط وجوب الصلاة، الزوال مو بيدي، بيد خالق الزوال، شو كيف يصير الظهر أنا ما أقدر أسوي ظهر، أسوي غروب، أسوي فجر، أسوي رمضان، الوقت الزمان أساسا الزمان، فجر غروب زوال رمضان ذي الحجة، هذني الزمان بشكل عام أمر غير اختياري، ليس بيد المكلف، اختياره ليس بيد الإنسان. فلو جعل الزمان شرطا لوجوب، هذا الشرط يصير شرط شنو؟ غير اختياري. أحيانا بعض شروط الوجوب لا اختيارية، مثل الاستطاعة، استطاع شرط وجوب الحج، استطاع يقدر الإنسان هو يسوي نفسه مستطيع، يشتغل يجمع فلوس، يجمع فلوس يصير مستطيع، ما بيه شيء، يسجل اسم كذا، يضغط في السرة إلى أن يجي السرة، بالأخرة يصنع الاستطاعة لنفسه، هذا يمكن. فإذا كان الشرط مقدورا للمكلف مثل الاستطاعة، الإشكال يتجه، الإشكال الذي ذكرناه يتجه بناء على كلامنا الذي قلنا أنه توجد إرادة للجامع، بناء على ذاك الكلام وبناء على ماذا؟ عدم وجود مرحلة ثالثة باسم مرحلة الجعل والاعتبار، الإشكال يتجه. أما إذا كان شلون يتجه الآن أقول، أما إذا كان الشرط غير مقدور، مو مثل الاستطاعة، الشرط كان مثلا مثل الزوال الذي هو شرط لوجوب الصلاة، خب هنا هل يمكن أن نقول بأن المكلف ملزم؟ صح الإرادة موجودة، إرادة الجامع موجودة، المولى يحب ويريد أحد الأمرين، إما أن لا يصير الزوال وإما أن يصلي الإنسان، صح يريد، لكن هذا العبد المكلف المسكين هل يمكن إلزامه بهذا الجامع؟ المولى يلزمه بهذا الجامع، يريد منا هذا الجامع، يعني جامع بين عدم الزوال وبين الصلاة، يمكن؟ لا، لأن أحد فردي الجامع غير مقدور للمكلف. أما يصير الظهر هذا مو بيدي، لا يصير الظهر بيدي ولا ما يصير الظهر بيدي، سنيات مو بيدي. فعدم الزوال مثل الزوال ليس بيدي. كيف يلزمني المولى بالجامع بين عدم الزوال وبين الصلاة؟ إلزام المكلف بهذا الجامع بحده الجامعي، يعني الجامع بما هو جامع، أحدهما، أحد هذين الأمرين، إما بحيث يريد مني إما أن لا يصير الظهر أو أصلي. شلون لا يصير الظهر؟ مو بيدي لا يصير الظهر. إنما المعقول شنو؟ إلزام المكلف بشنو؟ الفرد الآخر من الجامع وهو الصلاة. إذا صار الزوال صلي، هذا معقول. إذن فالشيء المعقول والممكن إنما هو فقط وفقط إلزام المكلف بالصلاة على تقدير تحقق الزوال، وإلا بعد إلزام بالجامع على غير ممكن. خب إذا كان الإلزام المعقول والممكن منحصرا في إلزام المكلف بالصلاة على تقدير تحقق الزوال، حينئذ تجري البراءة. إذا شككت في الزوال تجري البراءة، لأن المولى ألزمني بماذا؟ ألزمني بالصلاة على تقدير تحقق الزوال. هذا الإلزام المعقول، هذا ماكو بعد غيره. لا نتصور إلزاما آخر معقولا فيما نحن فيه، لأن الإلزام بالجامع غير معقول. غير الجامع ماكو إلا شنو؟ الإلزام بالصلاة على تقدير تحقق الزوال. خب إذا شككت في تحقق الزوال، إذن أشك في إلزام المولى بالصلاة، أشك في التكليف، والشك في التكليف مجرى البراءة، تجري البراءة، يندفع الإشكال. إذن يبقى علينا بس شنو؟ حل الإشكال في وين؟ فيما إذا كان الشرط مقدورا للمكلف مثل الاستطاعة، حينئذ لا بد من استئناف بحث لحل الإشكال هناك. وهذا ما يأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.